قال أبو داود بلغني عن أبي عبيد إنما سمي إملاصا لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة، وكذلك كل ما زلق من اليد وغيره فقد ملص. يعني قال أبو داود عمر رضي الله عنه لما إملاص المرأة التي أسقطت جنينها قال ما عرف حكمه، فسأل الصحابة فقام مغيرة وشعبة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي عليه بغرة عبدنا وآمة، فقال من يشعل معك؟ وهذا ليس اتهاما ولا ردا لخبر أحد، فمن استدل به على أن خبر واحد لا يقبل يعني مخطئ في استدلاله، لأن عمر رضي الله عنه ما إنما هذا من باب التثبت، ومن باب لأن هذه مسألة يعني كبيرة مسألة دية، فخشي أن يكون مثلا يعني واحد يشهد معه، فقال من يشهد معك؟ فقام محمد بن مسلمة يعني شهد معه فقضى بذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا مهيب عن هشام عن أبيه عن المغيرة عن عمر رضي الله عنهما بمعنى. قال أبو داود رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مسعود المصيصي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة رضي الله عنه فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل. قال أبو داود قال النضر بن شميل المصطح هو الصوبج. قال أبو داود وقال أبو عبيد المصطح عود من أعواد الخباء. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن طاووس أنه قال قام عمر رضي الله عنه على المنبر فذكر معناه ولم يذكر وأن تقتل، زاد بغرة عبد أو أمة. قال فقال عمر الله أكبر، لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا. يعني لو اجتهدت أجتهد بغير هذا، ولكن ما لم وصل إلي النص نعمل بالنص. نعم. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار أن عمرو بن طلحة حدثهم قال أخبرنا أسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة حمل بن مالك رضي الله عنه أنه قال فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدية، فقال عمها إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة إنه كاذب، إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل فمثله يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع الجاهلية وكهانتها، أدي في الصبي غرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف. كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يونس بن محمد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا مجالد قال حدثني الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها. قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها. وإيش وبرة؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها. قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها. وبه إليه قال: حدثنا وهب بن بيان وابن السرح. يعني يرثها ورثتها الأحياء. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا وهب بن بيان وابن السرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن مالك بن النابغة الهدري رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل ونطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في رواية بطل، يعني معناه لا يعمل به، يعارض حكم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. هذا السجع هذا سجع الكهان، فعارض به حكم الله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه القصة قال: ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها، وأن العقل على عصبتها، على عصبة القاتلة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة حدفت امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل في ولدها 500 شاة، ونهى يومئذ عن الحذف. قال أبو داود: كذا الحديث 500 شاة، والصواب 100 شاة. قال أبو داود: هكذا قال عباس وهو وهم، والصواب 100 شاة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا عيسى عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل. أو فرس أو بغل، هذا شاذ. نعم. قال أبو داود: روى هذا الحديث عن محمد بن عمرو حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله، ولم يذكرا فرسا أو بغلا. ولم يذكرا فرسا أو بغلا، هذا شاذ. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سنان العوقي قال: أخبرنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وجابر كلاهما عن الشعبي أنه قال: الغرة 500 يعني درهم. قال أبو داود: قال ربيعة: الغرة 50 دينارا. 500 درهم. وبه إليه قال: باب في دية المكاتب. وبسند متصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال أخبرنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية مكاتب يقتل يؤدى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك. يعني هو بعد أن كاتبه مولاه قتل، وقد أدى بعض يعني بدل الكتابة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الذي أداه يدفع له دية حر، والذي لم يؤده يعني قيمته. نعم، دية الحر وما بقي دية المكاتب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه. أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه، على قدر ما عتق، على قدر عتقه. يعني إذا كان نصف يعطى نصف يعني ميراث. نعم. قال أبو داود: رواه هيب عن أيوب عن عكرمة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله إسماعيل بن علية قول عكرمة. موقف. نعم. وبه إليه قال: باب في دية الدمي. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دية المعاهد نصف دية الحر. قال أبو داود: معاهد الذي دخل بعهد إلى دار الإسلام. نعم. ذمي. نعم. قال أبو داود: رواه أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب مثله. نعم. وبه إليه قال: باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن جريج أنه قال: أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قاتل أجير لي رجلا فعض يده فانتزعها فندرت ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها وقال: أتريد أن يضع يده في فيك تقدمها كالفحل. يعني معنى ذلك أنه تقاتل مع عبده، وذلك الأجير يعني لما عض سحب يده، فلما سحب ثنيته رعت، فجاء يريد قصاص ثنية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن يقدمها كما يقدم الفحل، يعني فحل الإبل؟ يعني لا شيء لك. لماذا؟ لأن هذا دفاع، لما آلمه سحبه. فإذن بهذا احتج العلماء على أن من قتل رجلا دفاعا لا دية له ولا قصاص، دفاع يعني جاء ليقتله فدفعه ومات، ليس له شيء. نعم. قال: وأخبرني ابن أبي مليكة عن جده أن أبا بكر رضي الله عنه أهدرها وقال: بعدت سنه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا حجاج وعبد الملك كلاهما عن عطاء عن يعلى بن أمية رضي الله عنه بهذا، زاد ثم قال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم للعار. إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها. طيب إذا كان هناك يعني يصعف أعطه يدك يعني يعضها ثم اصحفه فهذا هو الجزاء. قال كيف أعطيه يده يعني يكسر يدي؟ قال إذن ما لا شيء لك. نعم. ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للعاض: إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه. وأبطل دية أسنانه. نعم. وبه إليه قال: باب في من تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت. في من تطبب ولا يعلم يعني ولا يعلم عنده منه طب فماذا؟ فأعنت. فأعنته. نعم. أضر بالمريض. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ومحمد بن الصباح بن سفيان أن الوليد بن مسلم أخبرهم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. يعني معناه ما زكاه علماء الطب حتى يدخل في صفهم، بل بمجرد يعني قال تعالى: أنا أداويك ومات الرجل، قال يضمن يدفع ديته. نعم. قال نصر: قال حدثني ابن جريج قال أبو داود: هذا لم يروه إلا الوليد، لا ندري أصحيح هو أم لا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا حفص قال أخبرنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن. يضمن ديته. نعم. قال عبد العزيز: أما إنه ليس بالنعت، وإنما هو قطع العروق والبط والكي. مثل هذا ليس إيه؟ ليس بالنعت. بالنعت؟ أي نعم كذا. أي ليس بالنعت، إنما هو نعت له دواء، وإنما قطع عروقه فمات بذلك. نعم. وبه إليه قال: باب في دية الخطأ شبه العمد. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قال: حدثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مسدد خطب يوم الفتح ثم اتفقا، فقال: ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت. ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها. ضربه بالعصا ومات، هذا يسمى شبه العمد، لأن ضرب بالعصا ما يقتل غالبا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه. وبه إليه قال: باب القصاص من السن. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا المعتمر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كسرت الربيع أخت أنس بن النضر رضي الله عنهما ثنية امرأة، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بكتاب الله القصاص، فقال أنس بن النضر رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر ثنيتها اليوم. قال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضوا بأرش أخذوه، فعجب نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر. هذا يعني رجل يعني بينه وبين الله سر، وذلك أن هذه عمة المرأة كسرت ثنية جارية، سنة جارية، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: نريد القصاص، نكسر سنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قصاص، كتاب الله القصاص. فقال أنس بن النضر، يعني عم أنس بن مالك: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية أختي، ما تكسر. قال: هذا حكم الله، كتاب الله القصاص. قال: ولا حكم الله ما يكون هذا. عجيب، أنت ما تقبل حكم الله؟ أقبل حكم الله، ولكن أختي ما تكسر. كيف تقول هذا؟ قال: هذا هو، يعني حكم الله يقبله، ولكن في أختي ما في. المهم بعد قليل تشاوروا وقالوا: هاتوا الدية وخلاص نعفو عنها. فعافوا عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك شفع وقال لهم: اتركوها، خذوا الدية وكذا. أبوا إلا القصاص. لكن في الآخر، في المرحلة الأخيرة، تجمعوا وقالوا له: خلاص دية دية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ذلك قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني الذي قاله ينفذ له الله سبحانه وتعالى. إذا قال المطر أنزل، ينزل في العين. إذا قال يعني لشيء يكون كما يقول. هذا هؤلاء عباد الله الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه وقال: يعني لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، إلى آخره. هذا هو من لو أقسم على الله لأبره. فرضوا بذلك وتفرقت جماعة. نعم. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: كيف يقتص من السن؟ قال: تبرد بمبرد، يعني يكسرونه. نعم. وبه إليه قال: باب في الدابة تنفح برجلها. يعني باب في الدابة تنفح برجلها، يعني حينما تمشي طيرت بعض الحجارة وقتلت إنسانا في الطريق. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا محمد بن يزيد قال: أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرجل جبار. طيب، قال ماذا؟ قال أبو داود: الرجل جبار. رجل جبار يعني معناه بلاش، لا دية فيه ولا قصاص فيه. وذلك أن دابة نفت حجرا برجلها فتطاير وقتل إنسان أو أهلك عينه أو كذا، فهذا يكون هدر. نعم. قال أبو داود: الدابة تضرب برجلها وهو راكب. والرجل راكب، راكبها يعني إذا كان راكب يعني لا شيء عليه. نعم. وبه إليه قال: باب العجماء والمعدن والبئر جبار. العجماء هي الدواب، والمعدن معدن الذي معدن الذهب والفضة، إذا أخرج استخرجه معدنه واستأجر إنسانا ليحفر له المعدن، فمات هناك الحفار، يعني هذا يكون جبار. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس. البئر الجبار كذلك أيضا إذا استأجره ليحفر له بئرا فمات الحفار في داخل البئر لا شيء عليه. نعم. وبه إليه قال أبو داود: العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد، وتكون بالنهار لا تكون بالليل. إيش يقول؟ قال: العجماء المنفلتة التي لا يكون معها العجماء جرحها جبار. قال أبو داود: العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد، وتكون بالنهار لا تكون بالليل. إذا كان في الليل النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن أصحاب الزرع واحد عنده زرع واحد عنده أغنام، فأفسدت الأغنام الزرع. قال: إن كان بالنهار لا شيء يحفظ، وإن كان بالليل يضمن، يعني صاحب الزرع. نعم. وبه إليه قال: باب في النار تعدى، يعني النار يعني تتعدى هذه جبار. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال أخبرنا عبد الرزاق حا قال: وأخبرنا جعفر بن مسافر التنيسي قال أخبرنا زيد بن المبارك قال أخبرنا عبد الملك الصنعاني كلاهما عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النار جبار. إذا أوقد الرجل نارا في ملكه أو في الموات فسقط إنسان فيه ومات لا شيء عليه، جبار. نعم. وبه إليه قال: باب جناية العبد يكون للفقراء. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا ناس فقراء، فلم يجعل عليهم شيئا، لأنهم فقراء. نعم. وبه إليه قال: باب في من قتل في عميا بين قوم. نعم. عميا هذا يعني قتال الجاهلية، كان كل سنة يتقاتلون أو بعد سنة أو سنتين يتقاتلون بالمعركة، فهذا من كان مات في مثل ذلك يكون يعني في من قتل حكمه يأتي. نعم. وبه إليه قال: قال أبو داود: حدثت عن سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير أنه قال: أخبرنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمية أو قال رمية تكون بينهم بحجر أو بصوت فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمدا فقودوا يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني ومن قتل عمدا فقودوا يديه، يعني قصاص، فمن حال بينه وبينه